إذن فالحق سبحانه وتعالى لو أنه نصرهم بكل جنود الغيب يقول لك ده آفات طبيعية جات لنا أو حاجة مش عارف ريح زي الريح اللي جات الأحزاب حاجة طبيعية الأرض اللي خسفت بيني السماء مش عارف سقطت علينا كذا لا لا أنا ما بقول لا أنا عايز يفهمهم إن كنتوا اللي بتيه بتغلبوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بإيه بأيديكم إذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم ليه لقدير إن الأول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ولذلك قال إيه الحق سبحانه وتعالى إيه قال أنا عايزكم تقاتلوهم بس ما تعتذروش ولا تعتذروا قاتلوا في سبيل الله الذين إيه ولا تعتذروا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الله يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى الأول قال لهم ردوا العدوان ما تبتدؤوش أنتم من إيه لكن بعدين حيقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يبقى الأول إيه صبر وبعدين قال لهم ايه دفعوا عن ايه عن نفسكم فقط انما ايه ما تعتدوش اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وما دام ظلموا يبقوا يدفعوا عن ايه عن نفسهم وان الله على نصرهم لقدير باسباب يمكنهم منها وبغير اسباب ياتيهم بقوه خفيه لا ايه لا يرونها الذين أخرجوا العينة هي بقى فين أين الظلم الذين هي أخرجوا من ديارهم بغير حق إذن لو أنهم خرجوا حق عملوا حاجة ولا خدشوا الأمن ولا أجرمهم ولا خرجوا على قوانين قبائلهم ما حصلش الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا حاجة واحدة أن يقولوا إيه ربنا الله طيب وهم لما قالوا لما يخرجوا علشان قالوا ربنا الايه الله ممكن دي كانت تخليهم يخرجوا قال لك لا طب ما في ايه ثانيه في اصحاب الاخدود قال ايه وما نقموا منهم الا انهم يؤمنون الله مش كده انهم امنوا بالله قال وما تنقمون منا الا اننا ايه امنا بالله هي دي تنكره زي ما لوط قال ايه اخرجوا آل لوط من قريتكم ليه يا سيادنا نخرجهم قال انهم اناس يتطهرون لكن انتم بتقروا على نفسكم انكم اهل نجاسه بقى نخرجهم لانهم متطهرين ولا كان يتمسك بهم لانهم متطهرين اكن بقول زي ما تيجي تقول ايه قال لا عيب في فلان الا انه كريم طب هو ده عيب هو ده عيب ده لا عيب في فلان الا انه فصيح لا عيب في فلان الا انه شجاع يقول ايه يجي واحد تاني يقول لك ايه لا عيبه لا لا لا لا, لا كرامه في فلان الا انه ايه لص طب دي تبقى هي اللصوصيه تبقى إيه؟ ما تنفعش الحكايه دي يبقى انتم نقمتم شيئا كان يجب ان ايه ان تمدحوه ليه لان الايمان بيسوي حركه المجتمع ما يخليش حد يسرق من حد ما يخليش حد يظلم حد ما يخليش حد يغتاب حد ما يخليش حد يسعف حد بسوء ما يخليش حد يعرض حد تبقى دي تنكره لا ما تنكرش يبقى انتم بقى إذن طباعكم فسدت فجعلتم ما كان يجب ان يحب مكروها وجعلتم ما كان يجب ان تقبلوا عليه منصرفا عنه يبقى انتم طبائعكم ايه فسدت والطبائع الفاسده ما فيش شك انها فاسده اللي تسيب ربنا اللي خلق السماء والارض وخلقهم وتروح تقف قدام حجر يبقى طبائع فاسده ولا مش فاسدين الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز في آية تقدمت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الإيه؟ الأرض فسدت الأرض يمكن في الحركة بتاعت الناس مع بعضها إنما قال لك ده الفساد هيتعدى مش ليش لم فسوف يتعدى إلى أن مقومات اليقين الإيماني يكرهوها ويهدوها كمان. هذه الايه يبقى دي في ايه؟ فيه ارتقاء في الجرائم. الاول لفسدت الارض، الارض تفسد، طب وتفسد لولا دفع الله الناس قال لك لما يجي واحد ظالم وبعد ذلك يستشري في بلد ويستشري في يستعبد الناس ويمتص خيرهم وايه ودمائهم ومحدش يقدر يقدرش عليه، يوم حتى اللي بيشتغل وبيوفر حاجه يقول لك وانا هشتغل ليه بزياده، اشتغل على قدي، ما حدش يتملك شيء، يخاف بالحركه تبطل ولا ما تبطلش، تقوم تفسد الايه؟ تفسد الارض. أم قال لك لا، ده يا ريت الفساد في الارض ويبقوا يندعوا مع بعض، انما ده الاشياء التي تعتبر رباطا بين السماء والارض وهي المعابد التي يعبد الله فيها ويدارس في منهجه، دي هتخرب اخرى. واذا كانت دي بقى هتخرب يبقى ايه الميزان اللي هيوزن الحياه؟ ايه؟ يبقى ما فيش ميزان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. وربنا جاب ايه؟ ولو ما قالش ولولا دفع الله الكافرين بالمؤمنين، لا، مطلق الناس، مطلق حتى في الكفره. لو ما كانش ربنا يدفع الناس اللي صاين سلام العالم لحد دلوقتي، ايه ان في قوتين اتنين، واحده في الشرق وواحده في الغرب، وقاعدين لبعض، تانية تخاف تعمل حاجة للتانية ترد وتعملها معركة وتعملها مذابح. الله، ده مجرد الإعداد للعملية نهائي، فما بالك لو أنهم دخلوا إيه؟ دخلوا حرب وانهزمت واحدة. الله، طب لكن ده ظالم وهيجي في ظالم. أم قال لك ما هو بقى الحق سبحانه وتعالى عشان يكيد كل الظالمين بكل ألوانهم وفنونهم، ما يجيبش خير يؤدب إيه؟ شرير. لا، يجيب شرير يؤدب شرير. ادي العظمه. والخير يقعد يحط رجل على رجل كده ويبص في ما يدخلش طرف في المعركه. ليه؟ قال لك لان الاخيار ما يصمدوش على العمليه دي، رجل الخير ما يقدرش يعمل العمليه دي. فربنا يقول له لا، انت تقعد زي الباشا كده وانا هسلط على الظالم اظلم منه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، لان اهل الخير يقدروا يعني يبقوا قلبهم ايه. هو النبي بعد ما صنعوا معه ما صنعوا، وصنعوا مع أتباعه ما صنعوا، ومكنه الله ودخل مكة فاتحا، كيف دخلها؟ دخلها وراسه دي عند قرابوس السرج تواضع. شوف راسه عند قرابوس السرج، قرابوس الحتة اللي على السرج كده بتبقى راسه كده، يبقى ما فيش ايه؟ فيش تعالي. ومع ذلك ابو سفيان يقول للعباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيم. ملك ايه اللي احنا شايفه نازل داخل المكه ازاي؟ الله. وبعد ذلك يجيبوا كلهم بقى وانهزموا، يقول ما تظنون اني صالح؟ يقول لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايه الرحمه دي؟ ايه الدين اللي بالشكل ده؟ الدين ده ينصرف، حد ينصرف عنه؟ ما حدش ينصرف عنه. اذا لكن الاشرار يقدموا ايه؟ واحنا بنشوف في عصرنا لما يكون عهد فيه ظلم ولا اخره، الاخيار يقعدوا قاعدين ساكتين ومش قادرين يعملوا حاجه، يسكتوا. ربنا مسكتهم عشان ما يدخلوش المعركه، وبعدين يجي ظالم يروح واخد من ظالم ويصل التوم، واحنا قاعدين ايه؟ نتفرج، مش كده؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ما قالش اي بعض يدفع لاي بعض. ساعة ما تسمع كلمة بعض دي افهم ان كل واحد صالح ان يكون مدفوعا ومدفوعا عنه. يعني النهارده ده يدفع ده ويوقفه عند حده، ويجي في حتة تانية اللي كان ده يدفع ده ويوقفه عند حد، يبقوا هم قاعدين لبعض ايه؟ زي العداوة، زي الديوك. يبقى مش فيه طائفة تدفع طائفة، لا، كل طائفة صالحة ان تكون مرة مدافعة ومرة مدافعة، ايه؟ عشان تبقى دايره، تبقى ايه؟ تبقى دايره. ولولا دفع الله، ولذلك احنا لما جينا في آية ورفع بعضهم فوق ايه؟ اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه، ورفع بعضهم ايه؟ رفعنا بعضهم على بعض ايه؟ طب اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ كل واحد زي ما قلنا مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء اخر، ما فيش حد ابن ربنا، خلاص كده. يبقى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي بعض مدفوع وأي بعض مدفوع عنه، كل واحد صالح أن يكون مرة مدفوعا ومرة أن يكون مدفوعا عنه. لهدمت صوامع، مش مثلا هجرت، مش مثلا استنكرت كده يعني ما حدش يدخلها، مش وقفوا ناس يمنعوا اللي يدخلوا، ده ايه يعني المكان نفسه نهد عشان ايه؟ لانها لو قامت وظلت يمكن تذكر بعدين الناس تقول لك ده اصلها ايه، يقول لك ده حته كانوا بيعبدوا ربنا فيها، قال لك لا دي اخرى تنشا عشان ما تبقاش ولا ذكرى موجوده. لهدمت صوامع، صوامع جمع صومعة، الصومعة هي متعبد خاص، في حاجة متعبد عام عند النصارى، متعبد عام اللي هي الكنائس كل واحد يدخل، إنما الصومعة لا تكون في حضر أولا، بل تكون في إيه، في جبال ولا في وديان بعيدة كده، عشان هيتخصص فيها ناس رهبان، رهبان يعني ينقطعون عن إيه، عن كل حركة الدنيا، أفضل للإيه؟ للعبادة. ودي طبعا ما جاتش في الإسلام، إنما هي كانت في الإيه؟ في النصرانية، ورهبانية ابتدعوها، لم ينعم الله عليهم أنهم ابتدعوا رهبانية. واحد عايز ينقطع في العبادة لله ما نمنعوش، بس الذي نعي عليهم مش أنهم بقوا رهبان، نعي عليهم أنهم بقوا رهبان وقالوا إحنا انقطعنا عن أسباب الحياة، ولكن ما رعوها حق رعايتها. لو رعيتها حق رعايتها كويس، يبقى كويس يا سيدي، انما ما رعوهاش حق ايه. ولكن الاسلام جه منع الايه، قال لك برضو تستطيع، الاسلام عمل قال لك تستطيع ان تترهب وتنقطع للعباده لله وانت مع الناس في جلوه. امتى؟ ان يكون كل حركتك في ملك ربك، تبقى فيه خلوه وفيه ايه، جلوه. الجلوة انك تتعبد وانت مع الناس في حركتهم، ولذلك سيدنا عمر قال اخوه ايه، اخوه اعبد منه، اخوه أعبد. ليه؟ لانك انت تستطيع في اي حركة من حركاتك تجعلها خالصة لمين، خالصة للايه، لله. وانك انت بتعمل دي، احنا الانسان منا في العمل مؤمن او كافر بيعمل ليه الاول حاجة، مش عشان يقوت نفسه ويقوت من يعود ويعيش. طب ما يدي الكافر بيعمل كده برضه، لو كان المؤمن فضل على دي برضه يبقى زي الكافر، امال ايه ما المؤمن بيعمل؟ اللي قال لك لا، المؤمن مش بيعمل عشان يقوت نفسه، يقول له افعل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، فما اخذته من حاجتك خذ، وما بقي فتصدق به على من لا يقدر على الحركه. يبقى ولذلك شوف القران لما يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد افلح المؤمنون الذين هم، والذين هم للزكاة فاعلون، هم للزكاة فاعلون يعني ايه، مؤدون؟ لا، ده يقبلوا على العمل لان في نية الزكاة. بقول الجدع نيات في العمل عشان تاخد اللي يقضيك والباقي مين، فكأن اقباله على العمل وفي نيته انه يعمل لقصد ايه. اما كل الناس مؤمن وكافر بيعمل لانه ايه، يعول نفسه. يبقى الفرق بين حركة المؤمن وحركة الكافر ايه؟ ان الكافر بيعمل عشان العملية دي، لكن المؤمن في باله الغير اللي مش قادر يعمل. والذين هم للزكاة، لقصد الزكاة ونيتها فاعلون. فان لم يتميز المؤمن بشيء يبقى زي الكافر. طب ما هو الكافر بيعمل كده. ولذلك احنا مرة مثلا جينا من الريف زمان في الثلاثينات نزور واحد هنا مريض، وبعد ذلك كان ساكن في حتة اسمها السكرية في حواري وبتاع وحاجه، والدنيا كانت شتاء، واحنا جايين من الريف وجايين لابسين بقى والدنيا قال انا شتاء، فقلنا ناخد ايه، تاكس، كنا نقدر نمشي انما ناخد تاكس عشان يعني ما يتوسخش. فلما جينا عند الحاره اللي هندخلها التاكسي ما رضيش يدخل، قال لك انا ما ادخلش، ده كلها روبه وطين والتاكسي ده، انا نظف التاكسي بالاجره، ما رضيش يدخل، واحنا اصرينا على اننا نفضل راكبين والا نجيب له البوليس. قول الغرض ربنا حنن قلب الراجل ودخلنا بنا، وكنا رايحين نزور سيدنا الشيخ الحافظ التيجاني رضي الله عنه. لما جينا ننزل قلنا له يا ابني انت كنت هتاخد في المشوار ده كام؟ فقال اظن ربع جنيه، فطلعنا جنيه وادناه له. قام